بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس السابق عن صلاة الجماعة وبيان تلزم من ومن لا تلزمه، فمن تلزم يا أحمد؟ الذكر الحر. تمام، أخرج بذلك العبد، لماذا؟ أيوة تمام. قول ما الآخر بالإجماع ليس عليها صلاة الجمعة. طيب، يقول مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يا محمود إيش معنى هذا؟ متنقل. أيوة صحيح. أيوة نعم نعم صحيح صحيح، أحسنت. طيب، المسافر تجب عليه؟ نعم طيب، والثاني هو الرفع. طيب، يقول من سقطت عنه لعذر وجبت عليه، هذه شلون يا كيف ما سقطت؟ يعني إذا قوله من سقطت عنه وجبت عليه إذا حضرها، إذا حضرها. هل يصح يا عبد الرحمن أن تكون المرأة إمام والعبد؟ العبد فيه خلاف أنه يصح. طيب، المسافر هل تنعقد بهم منفردين؟ أيوة، يكمل فقط من عبد، لكن إذا قاموا منفردين لا تصح، والعبيد إذا قاموا منفردين تصح. أحسن. طيب، طيب، ما حكم من صلى الظهر قبل صلاة الإمام؟ من صلى الظهر قبل صلاة الإمام؟ نعم. إنه مخاطب بالجمعة والجمعة مش صلى الله. نعم. لو صلى بعد الإمام فصلاته صحيحة. أيوة. طيب، حكم الشفاعة بعد الزوال؟ نعم، ترك واجبا. طيب، أنا أيوة، وقيل أنه يجوز قبل الزوال، ما في إشكال، لكن بعد الزوال قيل بالجواز. أيوة ها، يعني إذا كان سيصلي في الطريق أو في المنزل، لكن قيل بالجواز مطلقا، ولا ما ذكرناه، قيل بالجواز مطلقا، واستدلوا بإيش؟ بأثر عمر، والجواب عنه أن الظاهر أنه يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة.

Thank you.